ولبث عمر مهموماً مغموماً بأمر هذه الشكايات حتى اضطجع يوماً بجانب المسجد وهو يفكر فيها، واستيقظ وهو مكروب بادي الأسى، فقال له المغيرة بن شعبة: ما فعلت هذا يا أمير المؤمنين إلا من عظيم. فقال: وأي شيء أعظم من 100,000 لا يرضون عن أمير ولا يرضى عنهم أمير؟ وأتاه أصحابه وهو بتلك الحال من الغم والأسى، فسألوه: ما شأنك؟ فقال: إن أهل الكوفة قد عضلوني، واستشارهم في من يوليه، فأشاروا إليه بتولية المغيرة، فولاه وأقام والياً عليها أكثر من سنتين إلى مقتل عمر. وكان من رأي المغيرة الذي استمع إليه عمر أن الوالي القوي المسدد أصلح من الضعيف التقي، أما الضعيف المسلم فإن إسلامه لنفسه وضعفه عليك وعلى المسلمين، وأما القوي المسدد فإن سداده وقوته لك وللمسلمين. ولم ينحسم هذا الخلاف في عهد عمر ولا في عهد عثمان ولا في عهد علي إلى أيام الدولة الأموية، فكان معاوية يأخذ الجند قنصرين بنصيب من فتوح العراق وأذربيجان والموصل والباب، وهكذا كان يحدث في الميادين عامة بين من ظفروا فيها ثم تحولوا عنها إلى غيرها، وبين من أقاموا فيها ولم يشهدوا فتوحها، ولا ظلم ولا غبن في التقسيم والتقدير، وإنما هي جرائر الساعة واشتباك النظم والولايات وكثرة الأمداد التي تنتقل من ميدان إلى ميدان ومن ولاية إلى ولاية. ولنا أن نقول إنها جرائر الاختلاف من نظام الخلافة إلى نظام الملك، والدولة التي تواجهها كل يوم قضية من قضايا المعيشة مقرونة بقضايا الجهاد، أو قضية بين حالة عاجلة وحالة باقية على مدى الأيام، ولا ينفصل فيها نظام المعيشة ونظام الجهاد كل الانفصال. وليس بالنادر بين هذه القلاقل أن يخف الجيش لنجدة جيش آخر، فلا يصل إلى المكان المحصور أو المهدد إلا بعد الاستغناء عن نجدته. وليس بالنادر أن تتنافس الجيوش بالقادة والسمعة والسابقة، فينفس بعضها عن بعض أن ينحاز لقيادته، وأن يكون أميره تابعاً لأمير آخر لم يعرفه قبل ذلك. ومما اتفق من ذلك أيام عثمان أن حبيب بن مسلمة الذي سبقت الإشارة إليه كتب إلى عثمان يسأله المدد، فكتب عثمان إلى معاوية في الشام يأمره أن يشخص إليه من أهل الشام والجزيرة قوماً ممن يرغب في الجهاد، وكتب إلى سعيد بن العاص في الكوفة يأمره بأن يمد حبيباً بجيش عليه سلمان بن ربيعة الباهلي، فسار سلمان في 6,000 من أهل الكوفة، ولم يصل إلى حبيب إلا بعد فراغ حبيب من حملته الظافرة على الموريان. ولقد كان كلاهما حبيب وسلمان من أشجع القواد وأخبرهم بفنون القتال، وكان كل منهما غزاء معروف السابقة في ساحات الجزيرة والشام، فلما أراد سلمان أن يلي إمارة الجيشين أبى عليه حبيب ذلك، ودخل جند القائدين في المنافسة. وقال أهل الشام لنضر بن سلمان: إن أبى إلا الرئاسة علينا. فأجابهم أوس بن مغراء من جند سلمان بشعر يقول فيه: إن تضربوا سلمان نضرب حبيبكم، وإن ترحلوا نحو ابن عفان فارحلوا، وإن تقسطوا فالثغر ثغر أميرنا، وهذا أمير في الكتائب مقبل، ونحن ولاة الثغر كنا حماته، ليالي نرمي كل ثغر وننكل. ولكن القائدين كانا أحكم وأكرم من أن تفسد عليهما هذه المنافسة عملا حاضرا بين أيديهما، فافترقا على أن يوغل حبيب في غرب أرمينيا، وأن يوغل سلمان في شرقها، وأن يتلاقيا إلى الشمال بعد فتح المواقع بينهما، فدان لهما ما بين البحر الأسود وبحر الخزر، وصرفا بأسهما إلى العدو ظناً بقوة الجيشين أن تتفرق في المنافسة على الإدارة والسمعة، ولكنها منافسة كانت تحتدم في أيام السلم وبين سكان المدن، فلا تنتهي بغير خصومة، ولا تنتهي الخصومة فيها بغير شر وعناد. ومن مقابلة النقيض بالنقيض أن نستطرد من قصة حبيب وسلمان إلى قصة الوليد بن عقبة وسعيد بن العاص اللذين تعاقبا على ولاية الكوفة في عهد عثمان، وقد أجمع المؤرخون على فداحة الخطر الذي نجم من هذه القصة على إمامة عثمان بين أهل الكوفة ثم بين سائر الأمصار. كان الوليد بن عقبة والي الكوفة قد اتهم بشرب الخمر، فعزله عثمان وأمر بإشخاصه إليه، وأسند الولاية بعده إلى سعيد بن العاص. فغضب نفر من بني أمية على سعيد لأنه غسل منبر المسجد قبل أن يخطب عليه، وعد ذلك تشهيراً بالوالي المعزول، وتربصوا به الدوائر يكيدون له بين رعيته ويغرون به من يلغط في مجلسه. ونحن نقتبس من جملة المؤرخين كالطبري وابن الأثير وغيرهما زبدة هذه القصة التي كان لها كل ذلك الخطر من بدء الفتنة إلى مقتل عثمان. وزبدة هذه القصة من مراجعها المتواترة أن سعيداً اختار وجوه الناس وأهل القادسية وقراء أهل الكوفة، فكان هؤلاء دخلته داخلاً، وأما إذا خرج فكل الناس يدخل عليه. وسأل عن أهل الكوفة فأطلعوه على حالهم، فكتب إلى عثمان بما انتهى إليه كما أمره، وقال له فيما قال: إن أهل الكوفة قد اضطرب أمرهم وغلب أهل الشرف منهم، والغالب على تلك البلاد روادف ردفت وأعراب لحقت حتى ما ينظر إلى ذي شرف ولا بلاء من نازلتها ولا نابتتها. فأتاه الجواب من عثمان أن يفضل أهل السابقة والقدمة ممن فتح الله عليه تلك البلاد، وليكن من نزلها بسببهم تبعا لهم، إلا أن يكون أهل السابقة قد تثاقلوا عن الحق وتركوا القيام به وقام به هؤلاء، وليحفظ لكل منزلته ويعطيهم جميعا بقسطهم على سنة العدل والمعرفة بأقدار الناس. وأرسل سعيد إلى وجوه القوم فقال لهم: أنتم وجوه من وراءكم، والوجه ينبئ عن الجسد، فأبلغونا حاجة ذي الحاجة وخلة ذي الخلة. ثم أدخل معهم من يحتمل من اللواحق والروادف، وخلص بالقراء والمتسمتين في سمرة، فانقطع الذين لا سابقة لهم ولا قدمة بعضهم إلى بعض، وجعلوا يقعون فيه وفي عثمان، وكلما لحق بهم لاحق من ناشئ أو أعرابي أو مولى طليق أعجبه كلامهم حتى غلب الشر وفشت القالة. فكتب سعيد بذلك كله إلى عثمان على ما تعوده الولاة من إبلاغ كل كبيرة أو صغيرة إلى الخليفة منذ أيام الصديق. فنادى منادي الخليفة إلى صلاة جامعة وخطبهم، وتلا عليهم ما جاءه من سعيد، وذكر لهم أنه يريد أن يبعث إلى العراق بمن شاء النقلة إليه من أهل السابقة، ويأذن له في أن يبيع ما يملك بالحجاز عسى أن يستعين بهم سعيد على نصيحة الشاغبين من الروادف والأتباع. على أن سعيدا لم ينقطع عن لقاء العامة إذا جلس للناس، فحدث في بعض هذه المجالس أن فتى غرا أثنى على طلحة بن عبيد الله فقال: ما أجود طلحة. قال سعيد: إن من كان له مثل بساتينه لحقيق أن يكون جوادا، والله لو أن لي مثلها لأعاشكم الله بها عيشا رغدا. فقال عبد الرحمن بن قيس وهو فتى حدث: والله لوددت أن لك ما كان لكسرى على نهر الفرات. فانتهره أناس من الحاضرين وصاحوا به: أتتمنى له سوادنا؟ وهاج الشر بينهم وبين أهل الفتى، وسمع قومه من بني أسد بما أصابه، فجاءوا وأحاطوا بالقصر، وعاذت القبائل بسعيد، فأقسم لا يغشى مجلسه أحد من أولئك الشاغبين. فقعد أولئك النفر في بيوتهم وأقبلوا يقعون في عثمان، ونما خبر هذا الشغب إلى عثمان، فأذن لسعيد في إخراجهم إلى الشام، وكتب إلى معاوية أن نفرا قد خلقوا للفتنة، فأقم عليهم وانههم، فإن آنست منهم رشدا فاقبلهم، وإن أعيوك فارددهم علي. فلما قدموا على معاوية أنزلهم كنيسة مريم، وأجرى عليهم ما كان لهم بالعراق، وكان يتغدى ويتعشى معهم ويحادثهم ويستخبرهم عن شكاتهم عسى أن يقنعهم. فقال لهم في بعض هذه الأحاديث: بلغني أنكم نقمتم قريشا، ولو لم تكن قريش لكنتم أذلة، إن أئمتكم لكم جنة فلا تفترقوا عن جنتكم، وإن أئمتكم يصبرون لكم على الجور ويحتملون منكم المؤونة، والله لتنتهن أو لا يبلوكم الله بما يسومكم السوء ولا يحمدكم على الصبر، ثم تكونون شركاءهم فيما جررتم على الرعية في حياتكم وبعد وفاتكم. قال رجل منهم وهو صعصعة: أما ما ذكرت من قريش فإنها لم تكن أكثر العرب ولا أمنعها في الجاهلية فتخوفنا، وأما ما ذكرت من الجنة فإن الجنة إذا اخترقت خلصت إلينا. قال معاوية: عرفتكم الآن، وعلمت أن الذي أغراكم على هذا قلة العقول. ثم قال لصعصعة: أنت خطيبهم ولا أرى لك عقلا، أعظم عليك أمر الإسلام وأذكرك به وتذكرني الجاهلية؟ وطالت اللجاجة بينه وبينهم، فأجمع رأيه على إخراجهم بعد الكتابة إلى الخليفة، وكتب إليه يصفهم ويقول عنهم: قدم علي أقوام ليست لهم عقول ولا أديان، أضجرهم العدل، لا يريدون الله بشيء ولا يتكلمون بحجة، إنما همهم الفتنة وأموال أهل الذمة، والله مبتليهم ومختبرهم ثم فاضحهم ومخزيهم، وليسوا بالذين يقتلون أحداً إلا مع غيرهم، فانهى سعيداً ومن عنده عنهم، فإنهم ليسوا الأكثر من شغب ونكير. وخرجوا قبل أن يخرجهم معاوية من الشام، فقصدوا إلى الجزيرة ولم يعودوا إلى الكوفة اتقاء الشماتة بهم. وسمع بهم والي حمص عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فاستدعاهم منذراً متوعداً وقال لهم: يا آلة الشيطان، لا مرحباً بكم ولا أهلاً، خسر والله عبد الرحمن إن لم يؤدبكم. يا معشر من لا أدري أعرب هم أم عجم، لا تقولوا لي ما بلغني أنكم قلتم لمعاوية: أنا ابن خالد، أنا ابن من قد عجمته العاجمات، أنا ابن فاقئ الردة، والله يا صعصعة لأطيرن بك طيرة بعيدة المهوى. ثم أقامهم شهرا كلما ركب مشاهم معه، وخافوه فاستقالوه وأعلنوا له توبتهم. وسرح أحدهم وهو الأشتر إلى عثمان، فخيره عثمان أن يحل حيث شاء، فاختار العودة إلى ولاية عبد الرحمن. وجرى في البصرة ما كان يجري في الكوفة من أشباه هؤلاء الروادف، وكان في بعض قرى الولاية قاطع طريق يسمى حكيم بن جبل العبدي، يصاحب الجيش ثم يخنص عنه ويغير على أهل الذمة، فشكاه أهل الذمة ورؤساء المسلمين إلى عثمان، فكتب إلى ابن عامر والي البصرة أن يحبسه ومن كان مثله، فلا يخرج من البصرة حتى تأنسوا منهم رشدا، فحبسه وتعقب خبره. فجاءه النبأ ذات يوم أن رجلا يدعى ابن السوداء نزل عليه، وأخذ يصرح له ولأمثاله بالطعن في عثمان وخلافته، فدعا بابن السوداء هذا، فإذا هو عبد الله بن سبأ يهودي من أهل اليمن، يقول برجعة النبي إلى الدنيا ويظهر التشيع لعلي. فسأله ابن عامر: من أنت؟ قال: رجل من أهل الكتاب رغبت في الإسلام وفي جوارك. ثم أخرجه من البصرة لما علم من لياذه بالمفسدين فيها، فذهب إلى الكوفة يلوذ فيها بأمثال حكيم بن جبلة فأخرج منها، وذهب إلى مصر، فجعل يكاتب من تركهم في البصرة والكوفة، وآوى بمصر إلى حمران بن أبان، وهو رجل موتور من عثمان، كان قد تزوج امرأة في عدتها، ففرق عثمان بينهما وضربه وسيره إلى البصرة، فسعى هناك في وقيعة بين الوالي ورجل من النساك، وافتضح كذبه عليه، فأخرج من البصرة، وذهب يتردد بين الشام والحجاز ومصر، فلقيه فيها ابن السوداء، وآوى إليه وأدخله معه في مكاتباته وسعاياته، وكثرت السعاية بين أهل الأمصار من الروادف وأشباههم، فمن نزل منهم بالشام أرضاه معاوية أو أخرجه، ومن تحول عنها كاتب غيره للاجتماع في مكان لا رقابة عليهم فيه. وحدث أن الكوفة خلت من واليها سعيد بن العاص وخلفه عمرو بن حريث، فإذا بجموع المكاتبين تلتقي فيها، وإذا بأناس منهم يشيعون في الناس أن سعيداً عائد إليهم، وأنه ذهب إلى الخليفة يريده على نقصان رزق نسائهم إلى 100 درهم، ورد أولي البلاء من المجاهدين إلى 2000 درهم، ويزعم أن الفيء من العراق بستان قريش، وأنها تأخذ منه ما تأخذ وتدع ما تدع. واتفق دعاة منهم يذيعون هذه القالة أيام الجمعة، والناس مجتمعون في المسجد فيستخفون ألبابهم ولا يستمعون لذي رأي يبطل لهم ما يذاع على كذب بينهم. وتصدى عمرو بن حريث خليفة سعيد على الكوفة في غيابه لتفنيد ما زعموا، فقام على المنبر في يوم جمعة ينصح لهم ويوصيهم بالطاعة ولا من سميع.